Here you go. ده مش جواب بحروف ده مش جواب بحروف شغل حواتينا المستشفى النهارده والله الله يمنعك حالك يا دكتور الحمد لله فاطر السماء

هذه النغم اللي على مزاجك تعرف النغم بتاعك. الله والله الذي أرسل الرياح فتثير الأرواح. خلينا يا شيخ نعم يا حبيبي شو على الفجر دي بتخلي نقر الشيخ وانا الله الى الله يا سيدي.

رجاكم مصرف له حاجة كده مالك يا رب بسرعة معاك والله خلقا ثم من نطفة ثم جعله والله خلق هذا عذب